يكفي عتاب يا صاحبي، لا تشتكيني بنظرتك، عينك تناظرني وأقول يا صاحبي ذي غلطتك، تدري وتعلم حالتي ما تختلف عن حالتك، أصبحت لي توأم حياة بفرحي تكمل فرحتك، ما أحب أشوفك في كدار وما أفارق بسمتك، ويغلبني تيار الحزن لو كلمة مني غثتك، لو كلمة مني غثتك، لو كلمة مني غثتك. يكفي عتاب يا صاحبي، لا تشتكيني بنظرتك، عينك تناظرني وأقول يا صاحبي ذي غلطتك، يا صاحبي ذي غلطتك، يا صاحبي ذي غلطتك.